maar dat kan ook niet met veel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، آبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، ورحب بكم جميعا مرة أخرى في هذه الحلقات الطيبات المباركات في قلب هذه المحنة. وقد كنا أسمينا هذه السلسلة الطيبة بفضل ربنا سبحانه وتعالى نصيحة في قلب المحنة، وكانت معنا بفضل الله تعالى 10 حلقات كاملة في هذه السلسلة الميمونة بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. وقد رأينا أننا ننتقل بعنوان آخر إلى سلسلة أخرى بإذن الله تعالى، لكن قلنا قبل الانتقال إلى سلسلة أخرى وددنا أننا نقرأ أسئلتكم، وأننا نستمع إلى إشكالاتكم وإلى إضافاتكم وإلى اقتراحاتكم ونحو ذلك، يحفظكم الله. وقد سررنا كثيرا واغتبطنا اغتباطا كبيرا بمن الله عز وجل بما أبديتموه من تفاعل إيجابي بأسئلتكم ونصائحكم وغير ذلك وثناءاتكم العطرة كالمعتاد إلى آخره، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذن قلنا احنا هذه الحلقة إن شاء الله نخصصها للإجابة عن الأسئلة وإيضاح الإشكالات وغير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله هذه الحلقة ليست حلقة فتوى أبدا، فنحن نربأ بأنفسنا، لأن هذه قضية الفتية قضية كبيرة بزاف بزاف، قضية عظيمة، ونحن ممن يبغض هذه الفوضى الموجودة في الفتوى، تضارب كبير في الفتاوى من هنا وهناك. ماذا بنا ناس كبار في الأمة هم الذين ينبرون إلى مثل هذه الفتاوى، وخاصة لما يكون ظرف كهذا الظرف تكون نازلة كهذه النازلة. احنا وددنا لو أنه اجتمع علماء الشرع بعلماء الطب وغير هؤلاء ممن لهم علاقة مباشرة بهذه النازلة وبهذا الداء والوباء، لا يعني وددنا لو أنهم اجتمعوا فخرجوا لنا بفضل الله تبارك وتعالى بفتاوى منضبطة وفتاوى دقيقة إلى حد ما إن شاء الله نأخذ بها ونأمر غيرنا بأن يأخذ بها بإذن الله عز وجل. لكن إن شاء الله هذه جلسة اسمها احنا جلسة استشارات، استشارات يشير بعضنا على بعض بما يراه صوابا إن شاء الله تبارك وتعالى. وجلسة أيضا ما رأيش فتوى عامة، جلسة عندها علاقات بالجلسات السابقات، كاش أشياء ما رأيش مفهومة مليح، ماش واضحة مليح إلى آخره، نحاول نوضحوها بحول الله تبارك وتعالى. لكن أنا كنت قررت بلي تكون هذه الحلقة بحول الله تعالى، لكن لما جلست وقعدت نشوف الأسئلة تاعكم والتفاعلات تاعكم بارك الله فيكم، رأيت أن حلقة واحدة لا تكفي، إذا ما حتكون هذه الجلسة إن شاء الله والجلسة تاع الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في أسئلة وأجوبة واستشارات كما ذكرت بإذن الله تعالى. وما راحش نذكر اسم السائل أو السائلة، هكذا اختصارا إن شاء الله عز وجل بلايش كان إن شاء الله ونجابه. وكان أسئلة متشابهة من كثير منا بارك الله فيكم. المهم نشكركم على الاهتمام ونحاول إن شاء الله نجاوبوا باختصار أيضا، وإلا كاين هنا أسئلة طرحت كل سؤال فيها يعني نفرض كل محاضرة كاملة، لكن إن شاء الله باختصار هذه جلسة لنتعظ إن شاء الله تبارك وتعالى ولنتعلم وجلسة توعوية إن شاء الله هذه باش نتوعاو بحول الله تبارك وتعالى. إذن فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. السؤال الأول، ما حكم التنكيت في هذا الوقت بالذات؟ التنكيت يعني أن الناس يديروا النكت ويضحكوا يضحكوا ويضحكوا الغاشي بهذا الواقع الذي نعيشه وبهذا المرض الذي ابتلي به الناس إلى آخره. نقول والله العظيم ألا يكفينا ما نسمعه من أخبار الموتى؟ ألا يكفينا ما نراه من هذا الهلع والجزع؟ ألا يكفينا هذا المرض الذي يتخبط فيه كثير من الناس؟ ألا يكفينا أن الأمة مهددة تهديدا مباشرا في أشياء كثيرة في اقتصادها وغير ذلك؟ ألا يكفينا هذه الأخبار التي نسمعها من هنا وهناك؟ ألا يكفينا تعطيل بيوت الله تبارك وتعالى عن الجمع والجماعات؟ ألا يكفينا تعطيل الطواف بالبيت العتيق؟ تعطيل السعي بين الصفا والمروة؟ تعطيل العمرة؟ تعطيل الذهاب إلى بيت الله الحرام؟ ما يكفيناش قاعد أشياء لما نسمعه؟ ما يكفيناش؟ ألا يكفينا ما نسمعه من فقر الفقراء الذين ازدادوا فقرا، ازدادوا تخبطا في فقرهم وفي مسكنتهم وحاجتهم؟ ما يكفيناش يعني قاعش لو يصرى هذايا؟ وهذا في الحقيقة ابتلاء، والابتلاء لا يقابل بالضحك واللعب، وهذا جند من جنود الله تبارك وتعالى، هذا جندي من جنود الله تعالى لا يقابل أيضا ولا يواجه بالضحك والنكت والسخافة ونحو ذلك. أيها الناس، احنا ناس مؤمنين عندنا دين بفضل الله تبارك وتعالى، هو دين عظيم كما سبق أن بينا. إذن احنا نعرف باللي كما قال ربي عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مفروض كي جاء الابتلاء نتضرع إلى الله، نرجع إلى الله، نؤوب ونتوب إلى المولى جل في علاه، ماشي نضحكوا ونتمسخروا ونستهزاوا والسخرية، والله ما يليق بنا هذا، بارك الله فيكم. ولكن قست قلوبهم، نخشى، أخشى ما نخشاه أن تقسو قلوبنا، ما تتحركش. إذا ما تحركتش القلوب تاعنا في هذا الظرف وقتاش تحرك؟ إذا ما خشعتش القلوب تاعنا في هذا الظرف وقتاش تخشع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سؤال ثاني، كنت نحدث بحديث في الليلة الماضية، قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح البخاري، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ثم قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد. فتكلم رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من مسمع لا عدوى، فقال يا رسول الله الإبل، ذكر الإبل تاعه، قال إيه الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخل عليها الجبل الأجرب فتجرب. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أعدى الأولى، كي قالوا شو معناتها تكون مثل صحيحة مثل الظباء، تكون صحيحة قوية مثل الظباء، الظباء جمع ظبي، والظبي في الحقيقة احنا يقولوا الظبي هو الغزال، لكن في الحقيقة كنت أمله صح يشبه الغزال، الظبي والغزال متفرقين فيها ماشي كيف كيف 100%. وليه يحب يقرأ يتوسع في هذه مسألة يتوسع، الظبي مثل الغزال يعني الإبل تعالى تكون قوية كما الغزال، الله الله، وبعد يدخل عليها الجمل أجرب يعديها وتمرض بالجرب إلى آخره. هذا المقصود من حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى قضاء وقدر من المولى سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء في الكون دون قضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. إذن هذه دوك الظباء، قلنا الظبي يشبه الغزال، لكن باختصار شديد الغزال أكبر شوية من الظبي، والغزال ثانيا الغزال موجود في كثير من بلدان العالم بخلاف الظبي، يوجد في البلدان الإفريقية والبلدان الأسيوية فحسب. ثم الغزال لما تشوف القرنين تاعو يتبدلوا، قرون تاعو تتبدل، لكن الظبي لا تتغير ولا تتبدل قرونه، بل هي ثابتة دائمة إلى آخر ما يذكره المتخصصون من الفوارق بين الظبي والغزال، لكن تقريبا متشابهين. ثلاثة، هل من نصيحة لأرباب الأموال في هذا الظرف؟ طبعا أنا أقول لهم أرباب الأموال ربها وكرمكم ورب يفتح عليكم بالمال، هذه فرصة عظيمة من فرصكم فلا تضيعوها حفظكم الله. وإحنا ما نقولوش غير أهل المال عندهم بزاف المال، لا لا، كل واحد على حسب ما أعطاه الله عز وجل، لابد أن نكون جميعا أهل إحسان، وإن كان بعضنا من غير أهل المال، من غير أهل الثراء، من غير أهل الغنى، لكن الحمد لله ربي عز وجل كرمنا حتى بالشيء القليل لابد من أن نكون من أهل الإحسان وكنا تكلمنا مليح مليح في حصة مستقلة عن الصدقة وعن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير. وإحنا نبهو باللي هذه المرحلة مرحلة عسيرة لكثير من الناس، كاين ناس بدراهمهم ما قدروا يديروا والو، فما بالك الناس اللي ما عندهمش دراهم، كاين الناس مساكن قلنا احنا يخدم خدمة يومية يروح صباح يجي العشية واش جاب معاه يقضيه ويطلعوا لدارو، ما دخلش الآن ما عنده حتى مدخول إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. مشكل كبير لازم نفكروا في دومة، خاصة الأقرب لنا، الأقربون أولى بالمعروف، جيراننا، فاميلتنا، الأقرب لنا إلى آخره، وغير هؤلاء من أهل الإسلام قاطبة يحفظكم الله. كاين نقطة مهمة ثانية، كاين الناس مساكن دوك ممكن عنده وش يأكل هاو يصير ويأكل، بصح مثلا ما عندوش وش يدخل وجايو الكلا شهر شهرين ثلاثة ما نش عارفين، إن شاء الله ما تطولش هذه المحنة، إن شاء الله ربي يرفع عنا هذا البلاء. طبعا على بلاش حال طول، مليح انت تعاون يخلص الكلام، مليح تعاون يشري الدول ولاده يشري واحد الحاجيات الأساسية الأسرة تاعو ماشي غير الماكلة إلى آخره. انت إذا كنت ناس عندك كارين عندك بارك الله فيك دير الخير، قال ما تحسبلو الشهر ما تحسبلو الشهرين، هكذا نتعاون. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحنا قلنا بالحمد لله أمة الإسلام دائما تبرهن في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الظروف، إن شاء الله نكون دائما ناس تاع مواقف وناس نتعاون فيما بيناتنا ونديروا اليد في اليد بحول الله تعالى. ربي يبارك فيكم. سؤال واحد آخر، تقديم الزكاة عن وقتها، تقديم الزكاة عن وقتها هل يجوز؟ ناس عندهم زكاة حبوا يقدموها عن وقتها، أنا كنت أشرت إلى هذا فيما مضى بأنه يجوز باختصار، لكن معليش حبينا بعض التفصيل نقوله. الأصل أن الزكاة هذه الزكاة اللي عندها حول، لأنه كاين زكوات مش مرتبطة بالحول، نتكلم عن الزكاة المرتبطة بالحول يعني بحولان الحول بدوران عام يدور عليها عام، مثل اللي بزاف اللي يزكيو هذه الزكاة تاع المال تاع الأموال تاعهم، زكاة الذهب والفضة وما في معناهما من الأوراق النقدية والنقود المعدنية، المهم الأموال اللي يتعاملوا بها الناس. هذه الأموال هذه الزكاة تاعها لابد لها من نصاب وحول. إذا بلغت النصاب، النصاب اللي اسمه لسي، إذا بلغت النصاب الشرعي وبعد ضار عليها العام 2.5% زكاة 2.5% هكذا. دوكاتيك هذه إنسان ما نصاب، لا يتسامح في النصاب ويتسامح في ماذا؟ يتسامح في الحول عند الحاجة، حاجة لابد منها نقدمها شوية على الحول، الزكاة تاعي معليش يجوز بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا واحد الدليل قوي هنا عند البيهقي وغيره، والحديث صحيح بفضل الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالزكاة. المهم وبعد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لقد منع الله عنهم وأرضاهم، هات لا تمنع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لخالد وللعباس، بماذا؟ قال أما خالد، ما زيش تكلمون عن الزكاة، أما خالد فقد احتبس أدروعه في سبيل الله، خلاص ما تكلمون عن الزكاة. الثاني وأما العباس رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما العباس فعلي زكاته ومثلها معها. وفي بعض الروايات ما أنت فعلي زكاته ومثلها معها، أننا احتجنا إلى بعض ماله فاستلفنا منه عامين أو سنتين، يعني كان قدم عند كثير من العلماء ومنهم إبن الشوكاني وغيره أنه كان قدم زكاة سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى بعض المال فقدم العباس رضي الله عنه زكاة سنتين فقبلها منه عليه الصلاة والسلام. وخاصة في مثل الحوائج مثل هذه الظروف مثل هذه المسائل اللي نعيشها في القضية نعيشها والظروف هذه، إن شاء الله عز وجل نقول باللي الزكاة كي تقدمها جائزة، بل ربما كان ذلك من الأعمال الفاضلة كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمات. كاين سؤال واحد آخر، إخواننا في الغرب، كاين أخت من أخوات نظن قالت لي ديما تنساوش خاوتكم في الغرب يعني في أوروبا وأمريكا في البلاد الغربية، احنا من زاويتين ومن جهتين، من ناحية المعنوية يكفيهم أنهم في غربة، في غربة في الظروف العادية راهم في غربة ماشي سهلة، والسفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم زيد على ذلك لما تكون في غربة وأنت محبوس وتسمع الأخبار تاع أهلك بعاد عليك وخايف عليهم ومتقلق عليهم إلى آخره، لا شك من ناحية معنوية يعني تأثر كبير من ناحية المادية أيضا. الآن ما كاش عمل وكي ربما مش عنده مدخول، والحياة هناك باهظة جدا وغالية الثمن، والكراء غالي جدا والمصاريف كبيرة إلى آخر ما هنالك. أنا وش نقول؟ ندعي لهم إن شاء الله ربي يفرج عليهم ويفرج عن المسلمين والمسلمات في العالم بأسره بمنه وكرمه. ندعي ربي يفرج عليهم وربي يخفف علينا جميعا ويرفع عنا جميعا هذا البناء، ونزيد نقول لهم انتو دركوا تما ديروا اليد في اليد وتعاونوا فيما بيناتكم، اتعاونوا مليح بارك الله فيكم، وخاصة في هذا الظرف ولا كان بيناتكم شيء من الحزازات ولا كانت بيناتكم شيء من الخلافات اللي تكون بين البشر عموما، اترفعوا عليها بارك الله فيكم، اترفعوا عليها وتنسوها وضعوها تحت أقدامكم على الأقل في مثل هذه المراحل الحساسة من حياتكم، يحفظكم الله. أنزيد حاجة بارك الله فيكم، هل يجوز أن نسب هذا المرض؟ الله أكبر، المؤمن ما يسبش، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، هذا من جهة. من جهة ثانية المرض بحد ذاته، شوف نعطيكم الأدب باك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان حديث في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول قالست نفسي. واش قال؟ ما نقولش اختارت نكون مانيش مليح هي قال مقلق، ما نقولش خبثت نفسي، وليقول قالست نفسي، نفس المعنى في اللغة العربية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التأدب بالألفاظ المؤدبة بالألفاظ الطيبة، قد ما تترك الألفاظ المشبوهة والألفاظ ما شمني حولي عندها معاني سيئة يكون أفضل ولو كان المعنى واحدا، ولو كان المعنى واحدا. هذا هو. ثم هذا مرض خبيث كما يقولوا اليوم، مرض خبيث للسرطان ولا هذا المرض اللي جاء ولا غير ذلك، يقولوا مرض خبيث. العلماء يفصلون يقول لك إذا كان المقصد أن مرض هذا خطير وسريع الانتشار قد يستساغ، ممكن نقولوا معليش، بصح الأفضل أن تتكلم بالألفاظ الطيبة كما قلنا سابقا، ما تقولش خبثت هكذا وإن كان مستساغا. من الجهة واحدة أخرى إذا كنا نقصد السب لهذا المرض والشتم في هذا المرض واللعن لهذا المرض، هنا ما يجوزناش. تعرفوا حديث أم السائبة رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها ترتعد من الحمى، فقال يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ فقالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. الله أكبر، له لا يبارك فيها الحمى. واش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب أو تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمى فيها نفع كبير، وهكذا الأمراض كفارات، ما نغفلوش على هذا الشيء. الأمراض ترفع في الدرجات بإذن الله تعالى، الأمراض من أسباب دخول الجنات يحفظكم الله. ما لازمش نغفلوا عن هذه الحقيقة، وما لازمش كما قلنا نواجه الابتلاءات بمثل هذه التصرفات يحفظكم الباري تبارك وتعالى، بالعكس نواجهها، هذه من جنود الله تعالى، نواجهها بالصبر، نواجهها بالاحتساب، نواجهها بالرضا، نواجهها بالدعاء من إلى آخر ما هنالك بارك الله فيكم. هل يغسل الذي يموت بمرض الكورونا وهل يصلى عليه؟ سؤال مهم جدا جدا في هذه المرحلة، ونعاود نرجع ونقول أنا وددت لو اجتمع عقلاء الأمة من المتخصصين في الشرع وفي الطب وفي غيرهما اللي عندهم علاقة مع هذه الحوادث ومع هذه القضايا، ويخرجوا لنا فتاوى منضبطة ثابتة نخضوا بها إن شاء الله ونشرها في الناس، ربي يحفظكم. لكن إن شاء الله كما قلنا احنا هذا من باب التوعية، والإنسان يكون يعرف الشرع يعني بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هل يغسل؟ حاجة الأولى لازم نتفهم عليها، تغسيل الميت المسلم مذهب جمهور العلماء أنه من فروض الكفايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاته زينب رضي الله عنها اغسلنها، المغسلات هذوك قال لهم اغسلنها بماء وسدر إلى آخره، ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي وقصته الناقة رضي الله عنه اغسلوه بماء وسدر الحديث. إذا أمر بالتغسيل، التغسيل فرض من فروض الكفايات، هكذا قامت به مجموعة من المسلمين يسقط الحرج عن الباقين، ما قام به حتى واحد من القادرين الإسم على الجميع، على جميع القادرين. إذا مشكلة، وبعض العلماء حكى الإجماع على هذه المسألة، الاعتناء بالميت المسلم من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن إلى آخره، كل ذلك من فروض الكفايات، ما لازمش نلعبوا بها. إذن هذا حق من حقوق المسلمين كما هو معروف، حق من حقوق المسلمين على بعضهم. لكن أحيانا في كتب الفقه تجد هذا من قديم، أحيانا الميت هذا ما نقدروش نغسله، وش نديروا له؟ ما نقدروش نغسله. قال العلماء يرش بالماء أو يصب عليه الماء صبا، نخاف لو كان نغسله نقطعوا له الجسم تاعه ولا نزيدوا له في الضرر، يصب عليه الماء صبا دون تدليك. أحيانا لا لا، حتى صب الماء ما يليقش، قالوا ييمم، وهذا مذهب جمهور العلماء، ييمم ييممه، نروح نضرب بيدي على الصعيد نمسح له الوجه ونمسح له الكفين وإن شاء الله أجزأه ذلك بإذن الله. لكن أحيانا في هذا المرض كما هذا المرض تعنا ما نقدر لا نصب عليه الماء ولا نيممه، ما الذي نفعله؟ مشكل كبير ولا لا؟ لا هنا راح يجي كلام العلماء رحمهم الله تعالى، يعني إذا ما قدرناش كامل نمسوه ولا كذا يجوز. طبعا أنا أقول الأطباء بالكوا إذا عندنا قدرة معينة باش نغسلوه ما نغسلوش نرمولو الماء باش نيموه كذا، قولوا لنا إذا صح من ناحية طبية 100% هذا أخوكم، ما تنساوش حق من حقوقي أننا نغسلوه. إذا شتو 100% ما هوش ممكن لأنه راح يسبب في نقل الداء، خبرونا بهذا الشيء. نعم بارك الله فيهم، قرر الأطباء هذا، خلاص لا نغسله ونصلي عليه مباشرة، يكفن بما أتيح له من كفن ويصلى عليه مباشرة. هذا هو قول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. بالنسبة للصلاة عليه دون تغسيل، هذا ما ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه بعض الشافعية وذهب إليه ابن حبيب من المالكية رحمة الله عليهم جميعا، إلى أنه يصلى عليه مع تعذر الغسل أو مع تعذر التغسيل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وربنا عز وجل قبل ذلك ماذا قال في القرآن؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والعلماء عندهم قاعدة معروفة فضفاضة، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما قدرناش على التغسيل فقط، حد وحدنا قدرنا عليها نديروها، الميسور لا يسقط بالمعسور، حفظكم الله. وما تنساوش بالصلاة دي حق من حقوق المسلمين على بعضهم، ربي يحفظكم. ما تنساوش بالصلاة دي شفاعة لهذا المؤمن، ما تنسوش بلي هذا الصلاة دي حقيقة دعاء دعاء، ولذلك ما فيها لا ركوع ولا سجود، دعاء لهذا المؤمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله شفنا انتم باك شفتوا اليوم بعض الفيديوهات، طبيبين مسلمين يصليان على مريض مات عندهما بهذا المرض، ربي يرحمه ويسع عليه، صلوا عليه. وحنا كيقولوا صلوا عليه ماشي لازم غشي كبير، لا لا، ناخذوا الاحتياطات تاعنا، مجموعه صغيره نتباعدوا شويه بيناتنا، نديروا الواجب معاه، نصلوا عليه وندعوا له بالخير، ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم. سؤال اخر، هل لنا اجر الجماعه اذا صلينا في بيوتنا؟ نقول نعم لكم اجر الجماعه باذن الله اذا صليتم جماعه، وحتى لو صلى العبد منفردا وكان من عادته انه ياتي المسجد لا يكتب له اجر الجماعه فحسب، بل حتى أجر الخطوات بإذن الله تبارك وتعالى. وليس ذلك من عندي، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. الله أكبر، فضل طارب واسع، والدين تعنا ما فيش حرج الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف من سأل الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق في النية، لكن حال دون ذلك حوائل وأعذار. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي لفظ إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم ماذا؟ حبسهم العذر. وكنا تكلمنا عن المسألة فيما مضى ولله الحمد والمنة. فأبشر يا من كان يحافظ على الجماعة، أبشر إذا صليت في بيتك بذلك الأجر كله بإذن الله تبارك وتعالى، لا ينقص منه شيئا بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. الجماعة، هل نصلي جماعة خارج المسجد مدام منعنا من المساجد؟ هذه والله غير من أعجب ما نسمعه، وناس فعلوها للأسف، منعوا من المساجد، قال لك راح صلوا قدام جوامع، صلوا في محلات، صلوا في جراجات ومستودعات، إن لله وإنا راجعون. يا حنا راه متيقنين بلي صحة المرضى موجود، أنا متيقنين بلي أقوال الأطباء صحيحة، أنا متيقنين بلي الصحة تنتقل هذا العدوى بهذه الكيفية يا عباد الله، علاش ما نتقش الله في أنفسنا؟ حنا علاش أوصدت المساجد لمصلحتنا؟ وكذلك يصلح نقد المساج سمعتها نفس الشيء، راح نديروا مشاكل انفسنا، راح ممكن نكون السبب في قتل بعض الناس، في نقل المرض، في نشره وانتشاره في المجتمع. لا والله لا يليق ذلك، بارك الله فيكم، ما يليقش، ربي يحفظكم. من رزق بمولود في هذه الظروف ماذا يفعل؟ من رزق بمولود في هذه الظروف نقول له بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بذله، ربي يجعلك من الصالحين ومن المؤمنين ومن المتقين ومن العلماء العاملين. كان واحد إخوان نسألني قال لي كيفاش نختنوا ما نختنوش ونروح لكلينيك وكذا، أنا قلت له رأيي أنك تبقى في بيتك هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا بالعقل، حاجة اللي قدرت تديرها بلا ما تغامر بنفسك ولا تغامر بهذا الصبي ولا تغامر بأهلك ولا تغامر بناس واحد أخرين، ديرها حاجة اللي ماكش قادر ديرها دوكا، أجلها إلى حين يرفع إن شاء الله هذا البلاء عن الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا ثابت عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يؤخرون الختان، أنهم كانوا يؤخرون العقيقة والنسيكة، يجوز هذا الأمر إن شاء الله حتى يرفع ربي إن شاء الله عنا هذا البلاء بحوله تبارك وتعالى وقوته، ودير كل حاجة في الوسع بإذن الله وأنت مأجور، والله تعالى أعلم. ثم قال السائل هل لهذا الوباء علاقة بأشراط الساعة وهل نحن قريبون منها؟ نقول لك عنده علاقة ما عندهش علاقة؟ لا ما نقولكش، ما نقولكش باللي هذا الوباء يعني كورونا من أشرف الساعة، ما عندناش نص على هالشي، الله أعلم، ما عندناش حديث يقول هكذا يا ولا نص صحيح يقول هذا الشيء. لكن باش تقول لي هل نحن قريبون من الساعة؟ نعم هذا متفقين عليه. لما؟ ربي عز وجل قال وش قال ربي؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشرف الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر الساعة بأنها قريبة، صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، سبحان الله، ها المسبحة والتي تليها كهاتين، وفي لفظ إن كادت لتسبقوني، الله أكبر. إذا الساعة قريبة لا شك في ذلك، وإحنا المقصود من وش لازم نديرو كي قريب الساعة وش نديرو؟ قعدوا نحكي وبرك. النبي عليه الصلاة والسلام سألوا ذاك الرجل متى الساعة؟ وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أعددت لها؟ وش حضرت لها؟ هذا هو أهم شيء، وش حضرنا لها لهذه الساعة؟ فهي قريبة، فهي قريبة لا شك، بل الموت أقرب إلينا من شراك نعلنا. إذن وماذا أعددت لها؟ نزيد أقول لك أشراط الساعة باختصار، خاطر الكلام كثر في هذه الأيام باختصار شديد، أشراط الساعة نوعان، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الكبرى هذه اللي تجمع الخير كامل كامل كامل، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال إلى آخر ما هنالك، وطلوع الشمس من مغربها كذا كذا، هذه الأشراط الكبرى هذه تجمع الخير وتأتي بسرعة كبيرة، تجي وحدة فيها تتتابع فيما بينها كمثل عقد انفرط نظامه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه وكاين أشراط صغرى، العلامة الصغرى هذه عندها مزات من الإبداد، وهذه أنواع ثلاثة، أشراط صغرى وقعت وانقضت، أشراط صغرى يعني علامات صغرى وقعت ولا تزال واقعة، وأشراط صغرى لم تقع بعد وستقع لا محالة بين يدي الساعة. التي وقعت وانقضت كثيرة، منها موت النبي عليه الصلاة والسلام، بل منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين من الأشراط، أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي بدأ بالموت تاعه فهي من أشراط الساعة إلى آخره. كاين أشراط وقعت وانقضت، طاعون عمواس سنة 18 للهجرة وقع، ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تاعه. كاين أشراط قلنا نوع الثاني وقعت ولا تزال واقعة، شيوع الفواحش، شيوع الربا، ظهور القلم، الجهل إلى آخر ما هنالك، سوء الجوار، هذه كلها علامات وقعت ولا تزال واقعة. وكاين علامات نوع ثالث لم تقع بعد وستقع لا محالة ولا شك في ذلك ولا ريب، راح توقع وما زال ما وقعتش، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذه ما زال وقعتش، مثل تكليم السباع والجمادات للإنس، الجماد العصا وغيرها تولي تكلم مع الإنس، هذه ما زال ما وقعتش. إذن المطلوب منا ما هو؟ نتعلمه ما فيش مشكل، لكن وماذا أعددت لها كما قال عليه الصلاة والسلام. شحال مشينا في الوقت؟ والله ما زال أسئلة كثيرة جدا. نزيد هذا السؤال نتوقف إن شاء الله. إعطاء الزكاة للجمعيات، إعطاء الزكاة للجمعيات، إعطاء الزكاة للجمعيات، ولا نعطيها للجمعيات مالا ولا نعطيها لها قوتا ويتصرف فيه إلى آخره. المهم أو إعطاء الزكاة قوتا للمحتاجين في مثل هذا الظرف. أنا وش أقول؟ الزكاة حاجة الأولى كما يقول العلماء، الزكاة لابد أن تملك، الزكاة لابد أن تملك، يعني زكاة نعطيها لفلان أملكه مالا، لأن المال هو الأصل، ولأن المال أنفع له يتصرف به كما حب. لربما نعطيه قوت وهو مش يحتاج القوت، نعطيه ملابس ومحتاج مش محتاج الملابس، وربما يروح يبيع هذاك القوت بأرخص الأثمان ليحصل المال لينتفع به في الدواء ونحو ذلك وفي الكراء ونحو ذلك، صح؟ إذا نحن الأصل نعطيه مالا. هل يجوز أن نخرجها قوتا ولشهاد وطول الجمعيات تتصرف فيها كما قلنا عند الحاجة؟ إذا كان إنسان مثلا طول المال ما عاش يتصرف فيه، مع طول المال وما يقدرش يتصرف فيه، احنا نعطيها له قوتا أو غير ذلك مما فيه مصلحة راجحة له، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، نعطوها. والأفضل في مثل هذه الحالات أن نبحث عن توكيل من هذا الفقير، نتصل به ولا الجمعية تصل به، قال واش يخصك، يخصني كذا وكذا، احنا نعطي المال للجمعية والجمعية تتصرف بما هو محض مصلحة هذا الفقير أو ذاك المسكين، هكذا قال نحتاج كذا كذا كذا، نروح نشريه له، إن شاء الله نكون خرجنا من جميع الإشكالات بإذن رب الأرض والسماوات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، مازال أسئلة كثيرة، يعني ممكن مازال أسئلة يعني ثلثين، بلك شفنا الثلث، ثلاث أسئلة شفنا منها الثلث، يبقى معنا ثلثان إن شاء الله بإذن الله غد إن شاء الله، ولا ما كملناش بعد غد إن شاء الله نكمله بالعقل إن شاء الله، رانا في الخير بإذن الله. ربي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. أعتذر إليكم عن هذه الإطالة، بل طولنا شوية، لكن إن شاء الله فيها مصلحة وفيها خير، ربي بارك فيكم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرفع عنا هذا الداء وهذا البلاء، أن يعجل بالفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.